الطفل المحروم أبكي على الأسى أبكي على الدم المهدور فينا وانتسى يا طفل المحروم أبكي على الأسى أبكي على الدم المهدور فينا وانتسى أبكي على اللي بعت رابه وخاف من الفناء أبكي على اللي داس جراحه تيرضي العداء اللي بعت رابه خاف من الفناء أبكي عاللي داس جراحه تيرضي العداء أبكي عاللي بعت رابه خاف من الفناء أبكي عاللي داس جراحه تيرضي العداء تيرضي العداء وعن حقه جفا وباع بلادنا الأم السهيل يجري عفراق الضنا بعد من الليل همك يسري من قلب انكوى مع الأم السهيل يجري عفراق الضنا بعد من الليل همك يسري من قلب انكوى من اللي يفقرك يما ويشفي صدرنا من اللي نارك يطفيها ويشهد فرحنا من اللي يطفيك يما ويشفي صدرنا من اللي نارك يطفيها ويشهد فرحنا من اللي يطفيك يما ويشفي صدرنا من اللي نارك يطفيها ويشهد فرحنا مين اللي يثقلك يمه ويشفي صدرنا مين اللي نارك يطفيها يشهد فرحنا يشهد فرحنا وداوي جرحنا ويمسح حزننا فلسطين صبرك طال عالظلم وعلى والحسرة بقلبك تغلي تقوي جرحنا فلسطين صبرك طال عالظلم وعلى والحسرة بقلبك تغلي تقوي جرحنا يا فلسطين حنا بطالك عطول المدى الإسلام نحمة ترابك وإحنا أهل الحما فلسطين حنا بطالك عطول المدى الإسلام نحمة ترابك وإحنا أهل الحما يا فلسطين حنا بطالك عطول المدى بالإسلام نحمة ترابك وإحنا أهل الحما يا فلسطين حنا بطالك عطول المدى بالإسلام نحمي ترابك وإحنا أهل الحما وإحنا أهل الحما وعزك عزنا ينور في السماء يا طفل المحروم يا الأسى يا الدم المهدور فينا وانتسى يا طفل المحروم يا الأسى يا الدم المهدور فينا وانتسى أبكي على اللي بعت رابه وخاف من الفناء ابكي علي تنسى جروحي تايم ضلع ده اللي بعت روحه خاف من الفناء ابكي علي داس جراحه تيرض العدا ابكي علي بعت روحه خاف من الفناء ابكي علي داس جراحه تيرض العدا تيرض العدا وعن حقه جفا وباع بلادنا